بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع الحقيقة من المواضيع المحببة إلى قلبي. هنتكلم على المهاجرين والأنصار وخصوصا الأنصار. فطبعا لا يخفى علينا جميعا الوضع حاليا لإخواتنا في فلسطين. القصف رجع تاني بعد الهدنة، والتهجير رجع تاني، وحتى المنطقة الآمنة اللي كانوا بيقولوا للناس يروحوا عليها في الجنوب ابتدوا ان هم يبعتوا لهم منشورات ويقولوا لهم برضو ايه المنطقة دي مش آمنة، ويوجهوا الناس ان هم يروحوا الرفح. فالمخطط واضح، وتكالب يعني قوى الشر كلها واضحة، حتى القريب خذلهم، سواء عرب ولا مسلمين ولا والواحد يعني ايه، وإلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم انصر إخواننا المستضعفين، وثبت أقدامهم، وانصر المجاهدين، وتقبل منهم وتقبل شهدائهم، واشفي جرحاهم، واحملهم وأطعمهم. فيعني فقدوا الأمل في البشر عموما يعني. وده سبحان الله يعني لما الأمر يشتد، ولما الأمر يضيق، ولما أسباب الدنيا وأسباب الأرض تبدأ إن هي تنفذ، ويجد الإنسان نفسه ما فيش ملجأ ولا مفر إلا إلى الله عز وجل، فساعتها الواحد يستبشر، لأن ده يبقى قرب فرج الله عز وجل. إن حكمة من حكم ربنا سبحانه وتعالى إن الأسباب الدنيوية خلاص ما تبقاش شغالة، جربتها ومفيش مش جايبة نتيجة. فيبدأ إيه اللي يحصل ساعتها؟ ساعتها تنقطع كل العلائق بأسباب الأرض، ويتبقى الحي القيوم الذي لا يغيب سبحانه وتعالى. فهو وحده القاهر، وهو وحده القادر، وهو وحده الفاعل سبحانه وتعالى، ولكن هي سنن الله عز وجل وضعها في الكون. فنحسب انه الأمة يعني يدبر لها امر رشد من الله عز وجل، ونحسب ان الجيل اللي هينشأ في الاحداث دي هيبقى جيل مختلف عن الجيل اللي فات والجيل اللي قبله. وبقراءة التاريخ بنجد ان بعد كل شدة، لما الشدة تصل الى ذروتها، فيأتي بعدها النصر، يأتي بعدها النصر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فنسأل الله عز وجل أن يستخدمنا ولا يستبدلنا. فالنهاردة هنتكلم على قوم يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله. هنتكلم النهاردة عن ناس لها فضل بعد الله عز وجل على كل مسلم، يعني ربنا عز وجل جعلهم سبب إن إحنا بره الجزيرة العربية يصل إلينا هذا الدين وننشأ مسلمين نوحد الله عز وجل. هنتكلم النهاردة عن الأنصار الأطهار الأخيار، وعن المهاجرين. والحديث مش هيكون من كل الجوانب طبعا عشان الوقت يعني، ولكن هنتكلم على بعض الملامح اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فبداية قال الله عز وجل ثناء عليهم على الأنصار: والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فالله عز وجل أثنى على الأنصار بأن هم آووا المهاجرين. وزي ما احنا شايفين يعني اللي بيضطر للهجرة عكس اللي بيهاجر راغب. يعني احنا قبل الأحداث دي لما حد يقولك ده فلان ده مهاجر، فخلاص انت بيجي في بالك ايه ده، رايح لمكان أفضل، رايح لعيشة أفضل، رايح وهكذا. لكن دلوقتي لما تسمع ان فلان اتهجر، موضوع مختلف عن فلان هاجر. اتهجر ده يعني ملحقش ياخد هدومه ولا مدخراته ولا حتى يمكن فقد ناس من أهله، وبيته مش عارف يرجع له، ومكانه مش عارف، وذكرياته اللي موجودة كل حاجة بتتنحي في ثانية، ويصبح في ثانية بلا مأوى. فبيته اللي كان بيأويه لن يستطيع ان هو يأويه، وملابسه اللي كان بيحبها لن يستطيع ان هو ياخدها معاه، وحسب ظروفه الأشياء اللي هو كان يقتنيها لن يستطيع ان هو ياخدها معاه. فبالتالي بتلاقي ان الشخص بعد ما كان عزيز في بيته وعزيز في اهله وعزيز في مكانه، وطبعا احنا كلنا اعز بالله عز وجل، فيصبح في لحظه مهجر ضمن الاف ومئات الالاف من المهجرين. فالنومه تختلف، والاكل يختلف، والشرب يختلف، والرفاهيات اللي الواحد كان عايش فيها تختلف وتتاخد منه فجاه. فبالتالي مع شده الهجره دي، ومع الالم المصاحب للهجره دي، ومع ترك الديار وترك الأوطان وترك المحبوبات إلى النفس، الإنسان ده بينتقل لمكان آخر، ففي مسؤولية كبيرة جدا على اللي هيستقبله الناحية التانية. عشان كده دي من عظمة الأنصار في الدين، وهنتكلم النهارده في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على فضل الانصار، نختم بيها في الاخر ان شاء الله، هنكتشف ان قد ايه قدر الانصار عند النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا موقف من مواقف الانصار انه وقت البيعه، في بيعه العقبه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ يعني احنا دلوقتي خلاص احنا اسلمنا وعايزين نبايع ونبقى معاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنبايعك على ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا يأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فبص بقى الصفقة دي. لما واحد يقول لك أنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنا جاي لكم مهاجر. مهاجر يعني إيه؟ يعني ماليش أي حاجة في البلد اللي أنا رايحها دي، فأنا محتاج اللي ينصرني. فأول حاجة بيعهم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، ودي نقطة مهمة جدا. إن إحنا كم من أوامر في الشرع، لما تبقى الدنيا جميلة كده والأمر ده جاي على هواية فأنا أتبعه، ما عنديش مشكلة. لكن أول لما الأمر ده يبقى فيه مشقة، يبقى محتاج بذل، يبقى محتاج إن أنا أصحى في وقت معين أو أنام في وقت معين أو أكل أكل معين أو أتحرك بطريقة معينة أو أظبط يومي بطريقة معينة، لا تلاقي الموضوع إيه؟ تلاقي الموضوع مش على هواية، تلاقي الموضوع صعب. فقال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر. والنفقة من أهم الأسباب وأهم السبل اللي الواحد يقدر ينصر بها إخوانه دلوقتي. لو إحنا منعنا إن إحنا نكون موجودين بأنفسنا، فالواحد يعني لا يعجز عن نفقة حتى ولو كانت يسيرة. حدش يقوله هي دي هتفرق في إيه واللي هتعمل إيه في حجم الدمار وحجم التخريب، لا لا، أنت النفقة دي عشان أنا مش عشانهم هم، أنت عشان تعذر إلى ربك. وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا يأخذكم في الله لومة لائم. الواحد يعني يصدع بالحق ولا يأخذه في الله لومة لائم، لا يخشى مخلوق، فالمخلوق لا يقدر على شيء، لا يملك لنفسه شيء. الله عز وجل هو الفاعل في هذا الكون، الله عز وجل هو المتحكم، هو المهيمن، هو المسيطر. فالواحد لما يصدع بما يؤمر ويصدع بالحق لا يأخذه في الله لومة لائم. وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، ودي برضو نقطة مهمة جدا، إن إحنا يعني السنين اللي فاتت شفنا إخواننا السوريين، وشفنا إخواننا الفلسطينيين، وشفنا إخواننا اليمنيين والسودانيين، وشفنا يعني إخواننا من بلدان كثيرة الله عز وجل قدر عليهم قضاء وقدر إن هم يسيبوا أوطانهم ويأتوا إلينا، وتبتدي تشوف النزاعات الجاهلية اللي كنت بتشوفها اللي القرآن يبغض فيها، إن الناس تقول دول أخذوا شغلنا، دول عملوا مش عارف إيه، دول ضايقونا في رزقنا، وكأن الإنسان هو اللي بيرزق نفسه، وكأن دول مش إخواتك. فالنهاردة لما هنتكلم على سورة الحشر، الآيتين اللي بيتكلموا على المهاجرين والأنصار، هتلاقي الكلام كله رايح ناحية الحب، إن أنت بتتكلم على أخوك، يعني اللي واقع في الضيقة دي أخوك، مش واحد غريب عنك. فمحدش هيقول كده على أخوه، بالتالي محدش هيقدر ينصر إخوانه إلا اللي عنده مشاعر الأخوة دي، إلا اللي شايف إن الموضوع فعلا هو أخوة، الموضوع دين، الموضوع أنا حابب إن أنا أعمله، مش فكرة إن هو فرض عليا ولا حاجة أنا مجبر عليها. بالعكس، من الشهامة والرجولة بتاعت العرب هو أنا حابب أعمل حاجة زي كده، أنا حابب إن أنا أنصر إخواني، حابب إن أنا أكون واقف جنبهم، حابب إن أنا أساعدهم بكل اللي أقدر عليه، أنا حابب أعمل كده. هتلاقي في سورة الحشر: يحبون من هاجر إليهم. هو الفكرة مش فكرة إيواء ونصرة وأخوة، لا، ده أخويا بجد، أنا حابه، أنا حابب إن أنا أنصره، حابب اللي هو جاي لي، حابب إن أنا ضيفه، وهكذا. على أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. الصفقة دي كلها قصدها إيه؟ يعني النصرة والنفقة والطاعة والسمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن أنا أصدع بالحق، وإن أنا أنصرك وأمنعك، وكل ده، كل ده مقابل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلكم الجنة. الصفقة دي ربحانة ولا مش ربحانة، يعني كل ده ثمن الجنة والله كل ده قليل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فالأنصار لما سمعوا كده في بيعة العقد قالوا لا ترجع ولا نرجع، فقاموا على طول عشان يبيعوه. فأخذ بإيديهم أسعد بن زرارة، أخذ إيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصغر واحد في 70 صحابي اللي كانوا رايحين يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أسعد بن زرارة. فقال لهم يعني رويدا يا أهل يثرب، استنوا يعني أنتوا مدركين اللي هو بيقوله لكم النبي صلى الله عليه وسلم، بيقوله لكم ده مدركين؟ احنا جينا وضربنا اكباد المطي، يعني ايه، اخذنا الخيل بتاعنا والدواب بتاعتنا وجينا كل المسافه دي، واحنا عارفين ان هو رسول الله حقا، وان اخراجه اليوم مفارقه العرب كافه. فقال لهم استنوا، احسبوها شويه، ده النبي بيقول لكم ان هو خارج من مكه او اخرج من مكه، فبالتالي ده معادل العرب، فمعنى ان انتوا تنصروه ومعنى ان انتوا تأووه ومعنى ان انتوا تبيعوه ان انتوا هتوعدوا العرب. فقال لهم كده، قال لهم ده معناه ايه؟ ده معناه ان اخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وان تعضكم السيوف. خدوا بالكم انتوا رايحين على ايه. فاما انتم قوم تصبرون عليها اذا مستكم وعلى قتل خياركم ومفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله. لو أنتوا تقدروا على ده ومدركين اللي أنتوا فعلا مقبلين عليه، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتوا عارفين أنتوا هتبايعوا على إيه. وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فهو أعذر عند الله. ولو مش قادرين من البداية، لو مش هتقدروا تنصرون من البداية، لو مش هتقدروا توقفوا الوقفة دي من البداية، فما تبايعوش النبي صلى الله عليه وسلم، فده أعذر لكم عند ربنا سبحانه وتعالى من أن أنتوا تبايعوا وتخذلوه بعد كده. نعوذ بالله عز وجل من الخذلان. فبص نضج الأنصار كان عامل إزاي، أن هم مثلا إيه ما تغفلوش في الموضوع ولا أخذوا قرار كده بدون مشاورة ولا بدون فكر ولا لا، ده كانوا مفكرين كويس جدا وكانوا عارفين العواقب كويس جدا. فإيه اللي حصل بقى؟ قالوا يا أسعد أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. والله ده احنا ما صدقنا البيعة دي، والله ما نسيبش البيعة دي. قال فقمنا إليه رجل فأخذ علينا شريطة العباس وضمن على ذلك الجنة. ففكرة ان هم بس يبقوا يعني متأكدين وناويين ان هم يبيعوا على مفارقة العرب كفة وعلى قتل خيارهم، هم داخلين على كده من البداية. الله أكبر. فالأنصار دول يا جماعة كانوا في حتة تانية، كانوا في حتة تانية. المهاجرين اللي ضحوا بكل شيء دول، فالواحد يظن إن إيه إن المهاجرين هم اللي ضحوا وهم اللي بذلوا، لا لا لا، الأنصار تضحياتهم مهولة، تضحياتهم رهيبة، وهنبدأ ناخد كذا موقف كده وإحنا ماشيين. لكن بداية الأمر خالص من الأول البيعة كانت على كده، البيعة كانت إن إحنا خيار الناس فينا هتقتل، ان العرب مش هيسيبوا الموضوع ده يعدي كده بالسهل، لدرجه ان هم في الاخر تجتمع العرب مع اليهود مع وخيانه اليهود اللي جوه المدينه في غزوه الاحزاب على المسلمين. فاي حد كده يفكر طب واحنا علينا بايه، يعني لو الناس دي كانت عايزه دنيا مش عايزه دين، وعلينا بايه يعني، ما احنا اهل المدينه وعندنا التمر بتاعنا والتجاره بتاعتنا وعندنا رحله الشتاء والصيف في اليمن والشام والحياه جميله جدا، إيه اللي يخلينا احنا نعك نفسنا العكة دي؟ هي حاجة واحدة بس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكم الجنة. فالجنة تستاهل، لأن الدنيا أصلا لا تساوي شيء، هي الدنيا كل غرض الدنيا أن هي معبرة للآخرة أساسا، معبرة للجنة. فلو هو ده السبيل اللي هيوصلني للجنة بسرعة يلا بينا. فده كان رد الأنصار من البداية. فتلاقي الموضوع واضح جدا ان دلوقتي البيعة على ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم هيهاجر للمدينة، والانصار هيحموه داخل حدود المدينة وينصروه مما ينصرون انفسهم ويمنعوه مما يمنعون انفسهم وهكذا. تمام. فجت اول غزوة، غزوة بدر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان ابو سفيان راجع بقافلة وفيها تجارة. فدلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يهجم على التجارة دي، لأن المهاجرين لما مشيوا من المدينة من مكة وأخرجوا من مكة، ما فيش حد من الكفار ردي إن يخرج حد بفلوس، فكل اللي خرج خرج كده بطوله، فسايب بيته وسايب فلوسه وسايب ماله وسايب حاله وراح مهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي احنا لينا اموال في مكة والناس دي واخده اموالنا، فلما جت الفرصة ان احنا نسترد بعض الاموال دي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب ان هو يهجم على العير دي بره حدود المدينة، فبالتالي ده خارج شروط البيعة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة لما بلغوا ان القافلة دي ايه هتعدي من طريق المدينة. فقام وتكلم ابو بكر وقال طبعا يا رسول احنا معاك، فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم عمر رضي الله عنه فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كل دول من المهاجرين، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز المهاجرين، هو عايز الانصار لان ده هيخالف البيعة اللي احنا اتبايعنا عليه. فقام سعد بن عبادة فقال ايانا تريد يا رسول الله، كانك يعني يا رسول الله ايه عايز راي الانصار. وقال الكلمة المشهورة، قال والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم يظهر تاني موقف من مواقف الأنصار، إن الموضوع بالنسبة لهم مش مجرد بيعة وعقد احنا واخدينه وشروط، لا الموضوع بالنسبة لهم دين، الموضوع بالنسبة لهم حب، الموضوع بالنسبة لهم ده النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا هنبذل الى ان نفي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قالت الانصار يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت اكبادها الى برك الغماد لاتبعناك. فده موقف يبين لنا قد ايه الانصار كانوا مستعدين للبذل والتضحيه لابعد الحدود، لابعد الحدود. ان هم لما جم في غزوه حنين، شوف بقى احنا بقى لنا ايه يعني غزوه حنين، انت بتتكلم في عدة سنين من بعد الهجره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدى ان هو ايه يتالف قلوب بعض كفار قريش لما اسلموا. فلما جت الغنائم بتاعت حنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدى يعطي من العطايا دي لقريش، لقادة قريش اللي أسلموا والقبائل العرب وهكذا، ومداش للأنصار منها أي حاجة. وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم، أبي سعيد الخدري بيقول كده، وجد يعني يعني زعل الحي من الأنصار، لأن إيه إحنا بقالنا سنين بنضحي وتجارتنا تأثرت وبيوتنا تأثرت وحياتنا تأثرت، ومات فعلا خيارنا يعني في غزوه احد مات سعد بن الربيع وهنتكلم عنه كمان شويه، كان من اغنى الانصار واغنى اغنياء الانصار، ومات منهم ناس كتير. فزعل بعض الانصار من الموقف ده، ان المهاجرين هم اللي بياخدوا كل الغنائم والانصار ما بياخدوش حاجه، مع انهم التضحيه والبذل والايواء كان عندهم. حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، يعني النبي لقى ايه لقى احبابه واصحابه اللي هم ايه اللي هم جايين من مكه، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من هناك فدول اهله. فقالوا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. فدخل سعد بن معاذ على النبي، سعد بن عباده على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني الانصار زعلانين وجدوا عليك في انفسهم. فقال ان انت يعني قسمت ما بين قومك وايه واعطيت العطايا ولم يكن في حي الانصار شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا سعد قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا امرئ من قومي، يعني أنا واحد من قومي، وما أنا يعني أنا في الآخر رأي واحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجمع لي قومك في هذه الحظيرة، اجمع لي الأنصار. فخرج سيدنا سعد وجمع الأنصار، فلما كان بيجي حد من المهاجرين فكان بيسيبهم وكان بيقول لهم لا النبي صلى الله عليه وسلم عايز الأنصار، لغاية لما اجتمع الأنصار. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبص بقى يعني الخطبة اللي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عشان نعرف قدر الأنصار دول عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ يعني أنتوا إزاي تزعلوا من الحاجة أنا عملتها، وأنا مش جيت كنت أنتوا ضلال ما كنتوش على الإسلام فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله بالغنائم وهكذا، وأعداء فألف الله بين قلوبكم، الأوس والخزرج، قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل، يعني صحيح يا رسول الله. فنبي صلى الله عليه وسلم سكت، بعدين قال لهم ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل، يعني المن والفضل كلها لله ولرسوله، هنجيب نقول إيه؟ قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. فبص أدب الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لا، ده انتوا لو انتوا عايزين تقولوا فعلا، لو هنتحاسب بقى ونقول مين اللي ليه ومين اللي عليه، لا هتقولوا، وهتقولوا كلام صدق وكل الناس هتصدقكم، هتصدق على كلامكم يعني. فكانوا هيقولوا ايه؟ اتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فاويناك، وعائلا فاسيناك. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم، يقول لهم أوجدتم في أنفسكم، أنتوا زعلتوا يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا. يعني أنتوا بص بقى نظرة النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا، مع أن ساعتها كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي 100 من الإبل مثلا، أبو سفيان 100 من الإبل، وقادة قريش دول كل واحد يديله 100 من الإبل، ثروة ملايين ملايين حرفيا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها لعاعة من الدنيا. يعني أنتوا زعلتوا عشان بدي الواحد لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، يعني أنا وكلتكم للإيمان اللي في قلوبكم وإسلامكم، إن أنتوا تقدروا تصبروا على هذا الدين. لكن الناس دي ما تصبرش غير لما تشوف، غير لما ترى العطايا. ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم؟ والله سؤال مش ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم الناس دي هتاخد البعير والخرفان والبهايم، وانتوا هترجعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار صلى الله عليه وسلم. فبكى القوم، فبكى الأنصار. مين اللي بيقول لهم الكلام ده يا جماعة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل النبي بيقول لك لو أنت مشيت في سكة أنا همشي السكة دي معك صلى الله عليه وسلم. كل ده حصل لهم بإيه؟ بنصرة إخوانهم المهاجرين. كل ده حصل لهم بإيه؟ بنصرة إخوانهم المهاجرين. فلما الواحد يجي له فرصة أنه ينصر إخوان المهاجرين، والله لا يتأخر، لا يتأخر، بالعكس ده يبقى فرصة، هي فرصة فعلا إن الواحد يتفتح له باب نصرة لإخوانه المهاجرين المستضعفين، والله لا يتأخر. يعني محدش يطول إن هو ينول الشرف ده والفضل ده. فقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم جميعا. ففضل الأنصار على الدين كبير جدا جدا جدا، ولولا الأنصار ما كانش الدين ده هيلاقي مأوى، وما كانش الدين هتقوم له دولة، لأن هم اللي قاووا ونصروا. الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فهنا ربنا سبحانه وتعالى صنف الناس أو المسلمين، يعني صنفهم أربع أصناف. قال في صنف المهاجرين الأوائل دول الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم، وبعدين صنف تاني والذين آووا ونصروا. فقال على الصنفين دول أولئك بعضهم أولياء بعض، دول أول صنفين دول محدش هيقدر يوصل لدرجتهم يعني. وفي صنف ثالث اللي هم إيه؟ اللي هم أمنوا وما هجروش، فضلوا قاعدين في مكة. والذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، فدول درجة أقل. ليه؟ لأن هم لم يهاجروا وبالتالي لم يضحوا وبالتالي لم يجاهدوا. وفي المهاجرين اللي هم هاجروا بعد صلح الحديبية، بعد لما كان الأمر إيه يعني استقر وتيسر شوي. الله عز وجل أثنى كثيرا على المهاجرين والأنصار في القرآن. فدي مثلا كانت في سورة الأنفال، تعدي آيتين كمان وتلاقي آخر سورة الأنفال الله عز وجل يقول، يعني في الأول بيقول لك إيه، بيقول لك وصف الناس دي عامل إزاي، إن هم أولياء بعض، بعدين يقول الثناء بقى عليهم، يقول أجرهم إيه، يقول والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فأول حاجة الله عز وجل سماهم المؤمنون حقا. ليه؟ لأن أنت لن تكون مؤمن حقا إلا أن تختبر، زي ما قلنا المرة اللي فاتت في درس تعليم الحد اللي فات. الإنسان قبل الاختبار ما يقدرش يقول على نفسه ثابت، ولا يقدر يقول على نفسه جامد، ولا يقدر، ما تقدرش. أنت لم تختبر. ما ينفعش حد يقول مثلا أنا والله ما تفرقش معايا فتنة النساء، وأنت قاعد ما بين أربع حيطان ما بتشوفش نساء. طب أنت فين اختبارك اللي يقول أن أنت فعلا قوي قصاد الفتنة دي؟ ما يقدرش حد يقول على نفسه أن أنا والله ما عنديش فتنة المال، وأنت ما مسكتش أموال في إيدك. فبالتالي ما تعرفش لما يبقى معاك أموال كثيرة هتبقى شحيح ولا لا، هتتصدق ولا لا، هتبخل ولا لا، ما تعرفش. فما تقدرش تقول على نفسك إن أنت صادق في حاجة زي كده. لكن اللي هاجر ده وجاهد بنفسه وبماله، واللي آوى ونصر وضحى بأمنه وبأمانه بتجارته، ده ساعتها يقدر يقول ان هو انا برهنت على الايمان وعلى الكلام اللي بقوله ده بالافعال، فبالتالي اولئك هم المؤمنون حق. فتاني هقول لما يتفتح لنا باب نصرة لاخواننا، حط قصادك الموضوع ده، ان انت دلوقتي بتختبر هل هتصدق الكلام اللي كنت بتقوله انما المؤمنون اخوة. انت كنت بتقول كده، هل انت صادق في الكلام ده؟ طب لما اخوك اتعرض لاذى وبقى محتاج، هل انت أخدت من مالك وأخدت من نفسك وبقيت مهموم عشانه وبتفكر له وهكذا ولا إيه؟ أولئك هم المؤمنون حقا. طيب المؤمنون حقا بقى دول ليهم إيه يا رب؟ لهم مغفرة. لا إله إلا الله، لهم مغفرة. يعني مش ليهم بقى الجزاء والثواب لا، أول حاجة لهم مغفرة. طب مغفرة إيه؟ ده الناس دي، ده أنت لسه يا رب قايل عليهم المؤمنون حقا. أول حاجة الناس دي تتمناها إيه، أو الناس دي تستحقها إيه؟ أول حاجة المغفرة، لأن الإنسان بداية لا يستحق من الله عز وجل شيء، لأنه هو المتنعم من البداية، هو المتفضل من البداية. هو مين أصلا اللي يسر لك سبيل أنك تنصر إخوانك؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي حبب قلبك لنصرة إخوانك؟ الله عز وجل. مين اللي يسر لك سبيل للتوبة عشان تتوب؟ الله عز وجل. ثم تاب عليهم ليتوبوا. أنت أصلا قبل ما تفكر تتوب وتبذل وتضحي، كان الله عز وجل تاب عليك وراضي عنك وتقبل منك التضحية دي، وإلا ما كانش فتح لك باب ليها. فأول حاجة إيه؟ لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى المغفرة أولا. فالواحد بيسعى ويجتهد ويبذل في الدنيا ويضحي ويأتمر بأمر الله عز وجل وينتهي بنهي ليه يا رب؟ عشان بس عايز مغفرة، أول حاجة. بعدين يجي بقى إيه؟ إحنا كده اتكلمنا على المهاجرين والأنصار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين يجي إحنا بقى نحسب إن إحنا منهم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ده هنا كمان مش إحنا، ده هنا بيتكلم على الناس اللي أمنت وهجرت بعد الحديبية، مش مع المهاجرين والأنصار الأوائل. فالله عز وجل قال فأولئك منكم، يعني ما فيش مشكلة، فأولئك منكم. فهنا نحب ننبه على معنى المغفرة أولا. الواحد يبتغي من الله عز وجل مغفرة، لا يدخل على الله عز وجل من باب الاستحقاق، إن أنا ضحيت وبذلت فإذا أنا أستحق. لا، حدش يستحق على الله عز وجل، إنما هو تفضل من الله عز وجل فقط لا غير. لا يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإحنا كل الأعمال اللي بنعملها وكل البذل وكل التضحيات دي ليه؟ عشان بس ننال رحمة الله عز وجل، إن ربنا يغفر لنا. بعدين تيجي في سورة التوبة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهنا كأن الآية بتعرف لك مين هي الفئة الناجية، مين الفئة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنها ويعد لها جنات تجري تحتها الأنهار. فالفئة اللي مستحقة رضا ربنا دي هي إيه؟ المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فنسأل الله عز وجل أن نكون من الذين اتبعوهم بإحسان. اللهم أمين. فقارن بقى، قارن ما بين الألم اللي تعرض ليه المهاجرين والأنصار، وقارن بين الألم اللي بيتعرض ليه إخواننا دلوقتي في بلاد كتيرة جدا، سواء في فلسطين ولا في سوريا ولا ولا ولا. والألم ده ربنا سبحانه وتعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. فدي يعني تستاهل إيه دي؟ هي الدنيا كلها لا تساوي شيء. فمهما طالت الدنيا، هتعيش كم سنة؟ 90 سنة؟ 100 سنة؟ لو عشتهم كلهم في ألم، مع أول غمسة في الجنة هتنسى كل الألم ده، ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة ويغمس غمسة في الجنة. فالله عز وجل يقول هل رأيت شقاء قط؟ فيقول والله يا رب ما رأيت شقاء قط، ما شفتش ولا يوم وحش في حياتي. إزاي ده؟ أنت كنت عايش في قصف وابتلاءات ونزوح و لما تغمس غمسة في الجنة كل ده ولا شيء ولا حاجة. فلازم الواحد يضع الدنيا في قدرها ويضع الآخرة في قدرها. فلما تقارن حجم الآلام وحجم التضحيات وحجم الخذلان اللي الواحد بيشوفه دلوقتي، وتشوف أجر ربنا سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل والوعد اللي وعده للناس دي، الواحد يستبشر الدنيا كلها ولا تسوي شيء. فده جزاء المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنهم وهم يرضوا عن الله عز وجل. وده احنا بنشوفه، انت بتشوف في الفيديوهات واحد خارج من تحت القصف وبيقول له يا رب الحمد لله، واحد شايل عياله شهداء يقول له يا رب الحمد لله، فداك يا رب وفدا الأقصى. فده ايه ده؟ ده رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمين اللي يرضي الناس على ربنا سبحانه وتعالى وعلى أقدار الله عز وجل؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. ومش بس كده، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فتبقى الأنهار اللي رايحة تغذي كل الجناين في الجنة وكل الأنهار في الجنة تجري تحتهم. فتبقى أنت قاعد في مكان عالي وتجري من تحتك الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم ارزقنا الفوز العظيم. بعدين تمشي شوية في سورة التوبة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فترجع تاني تقول بعد كل البذل وبعد كل التضحيات، مش بقى لقد أنعم الله على النبي والمهاجرين، لا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وكأن دي ضريبة أو ده تمن التوبة. تريد التوبة وتريد أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك الذنوب وتريد الجنة، فبعد كل التضحيات وبعد كل البذل وبعد الهجرة وبعد النصرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، غزو التبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يخبر إن من لطفه وإحسانه إنه تاب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين وعلى الأنصار، فغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم في الدرجات. وكل ده إيه؟ كل ده بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشقة. اللي يصبر في وقت ابتلاء صعب جزاؤه مش هيكون زي جزاء الشخص العادي اللي لم يختبر بنفس الاختبار ده. فالجزاء من جنس العمل. وعشان كده هنا ربنا سبحانه وتعالى قال الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني ما قالش الذين اتبعوه في تبوك أو لا، قال في ساعة العسرة، سماها ساعة العسرة إن هم خرجوا للقتال. وغزوة تبوك دي كانت سنة 9 هجرية، يعني خلاص، يعني قبل موت النبي بحاجات بسيطة صلى الله عليه وسلم، في نهاية البعث. فالناس دي خلاص يعني ضحت وبذلت، وما فيش سنة إلا وناس سنة كان ليه فيها أكتر من غزوة. فكم التضحيات وكم البذل في 10 سنين أو 9 سنين بعد الهجرة شديدة جدا. كم الصحابة اللي ماتوا، كم البيوت اللي فيها آلام وجراحات كتير جدا. والغزوة دي كانت في حر شديد جدا، وكانت في ضيق، ما كانش فيه ركوبة يركبوها ولا زاد، وكثرة العدو. فكل ده حاجات معينة إن الإنسان يتخلف عن الغزوة. عشان كده بالتالي الله عز وجل يقول تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. فالاستعانة بالله في الأوقات دي والصبر على الابتلاءات دي جزاؤه ما بيكونش هين، جزاؤه ما بيكونش هين. فهي بتبقى إيه؟ زي ما نفس الله يقول إنما النصر صبر ساعة. فبيجي ساعة كده بتبقى ساعة حرجة، ففي ناس بتبدأ تتساقط وناس تبدأ تقع. اللي بيصبر الساعة دي خلاص بعد كده بتلاقي الأمر بقى متيسر، الأمر بقى هين، لأن الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هو الله عز وجل لا يريد العذاب للناس، ولكن هو اختبار في الدنيا، فاللي بيصبر في الاختبار ممكن تلاقي الموضوع في الآخر عدى بردا وسلام. بعدين نيجي لآخر آية هنتكلم عليها في موضوع المهاجرين والأنصار، سورة الحشر. كنا اتكلمنا على ملمح منها الأسبوع اللي فات لما قلنا أن دايما في القرآن هتجد أن السور والآيات بتقسم البشر لثلاث أصناف، لمؤمنين وكفار ومنافقين. فابتدت سورة الحشر تتكلم على اليهود الكفار، بعدين اتكلمت على المؤمنين مهاجرين وأنصار، دي الآيات اللي هنتكلم عنها، بعدين اتكلمت على المنافقين ألم ترى إلى الذين نافقوا. فالنهاردة هنتكلم على الآية 8 و9 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فبرضه هنرجع تاني لفكرة الصدق، إن أنا عشان أقول إن أنا صادق ما ينفعش أقولها قبل لما أختبر، ما ينفعش. فبالتالي هنا هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى قال على الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فأول حاجة خرج من داره، أخرج يعني مش خرج بقى، أخرجوا غصب، هو مش عايز يخرج لكنه أخرج من داره وأخرج من أمواله. فيبقى واحد بقى له سنين، سنة ورا التانية ورا التالتة بيتعب ويشقى ويحوش ويبدأ يدخر عشان يجيب حاجة لأهله ولا يبني بيت ولا، وفجأة في ثانية كل ده راح، فيلاقي سنين عمره بتروح قصاد عينه، فيبقى زيادة على الألم الجسدي الألم النفسي كمان والحسرة. فلو ما فيش آخرة، لو ما فيش دين، لو ما فيش وحي موجود، ما فيش قلب يصبر على ده، القلب لا يتحمل الكم ده بدون ما ربنا سبحانه وتعالى يثبت الناس. الخضر لما سيدنا موسى راح له وقال له أتبعك، فالخضر قال له كلمة جميلة، قال له وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة؟ انت ازاي هتصبر على حاجة انت ما عندكش بيها خبر، ما عندكش بيها وحي، ما عندكش بيها عاقبة، هتصبر عليها ازاي؟ فاللي اخرج من دياري واخرج من ماله ده هيصبر ازاي بدون وحي وبدون وعد من ربنا سبحانه وتعالى وبدون يقين ان في اخرة وفي جزاء وفي حساب وما فيش حاجة هتروح حضر؟ ما يصبرش، ما يقدرش يصبر. يبتغون فضلا من الله ادوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. فدول اللي تقدر تقول عليهم صادقين، غير كده انت لسه لم تختبر. فدول مين دول؟ دول الفقراء المهاجرين اعلى حاجة. بعدين يجي كلام بعديهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وهنا بقى الكلام عن الحب اللي كنا بنتكلم عليه في الأول، إن الشخص المهاجر ده عشان أنا ننصره، يعني أنا دلوقتي قاعد هستقبل واحد أخرج من داره وأخرج من ماله وهكذا، أنا هستقبله وانصره إزاي؟ تعال نشوف موقف زي موقف سعد بن الربيع لما النبي صلى الله عليه وسلم أخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. فسيدنا عبد الرحمن بيحكي في الحديث بيقول لما قدمنا إلى المدينة أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، وسعد بن الربيع كان من أغنياء المدينة. فقال لي سعد إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي. أنت عارف أن أنا من أغنى أغنياء الأنصار، يعني رجل مليونير، فأخذ نص مالي. ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ فقال سعد سوق قينقاع، السوق بتاع المدينة موجوده. فغدا إليه عبد الرحمن فطلب من أغنى أغنياء المدينة هو كمان سيدنا عبد الرحمن بن عوف. فأنا هنا لما أقول هاجر إليه، فهنا سيدنا سعد نصر المهاجري ده إزاي؟ نصر سيدنا عبد الرحمن إزاي؟ قال له هدي لك نص مالي، يعني أنا عندي مثلا 30-40 سنة، منهم 15 من 10-15 سنة شغال، خد منهم 7 سنين أكنك أنت اللي اشتغلته. هو كده، فده واحد مستعد إن هو يضحي بنص ثروته الواحد لسه شايفه اول امبارح. ليه؟ عشان ده اخويا، اخويا حقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما اخى ما بين المهاجرين والانصار في البدايه كانوا بيورثوا بعض، فاخى بينهم اخاه حقيقيه. فده اللي كان بيحصل. فايه القلب بقى اللي يتحمل ان هو ينسلخ من نص ماله ده لواحد هو ما يعرفوش، الا بس ان في رابط واخوه الاسلام، ان هو لسه شايفه النهارده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ده اخوك، راح قال له خد يا باشا نص مالي رضي الله عنه. وسيدنا سعد يعني اغنى اغنياء المدينه بقى، فانت يعني ما تتوقع ان ده راجل ثري، يعني الدنيا تحت رجليه، فبالتالي يبقى ماسك فيها. فتلاقي ان سيدنا سعد اصلا مات امتى؟ مات امتى سيدنا سعد؟ نشوف الناس اللي صحصحه معانا. سيدنا سعد بن الربيع له قصه طبعا مشهوره، وليه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصه موته. ف حد يكتب لنا كده من الناس اللي لسه صاحيه معانا. سيدنا سعد بن الربيع من اغنى اغنياء الانصار. مين؟ محدش عارف. صحيح، جزاكم الله خيرا. في غزوه احد. سيدنا سعد مات في غزوه احد. امتى كانت غزوه احد؟ سنه 3 هجريه. يعني سيدنا سعد عاش في الاسلام 3 سنين، 3 سنين فقط، وما شافش عز الاسلام ولا شاف نصره الاسلام. مات في غزوه احد، يعني شاف بس انتصار المسلمين في بدر، وبعدين جه في غزوه احد مات. كان من السبعين اللي ماتوا، السبعين صحابي اللي ماتوا. فبالتالي شاف ايه سيدنا سعد؟ ما شافش حاجة في الدين. يحيى بن سعيد يقول لما كان أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ فقال الرجل أنا، فذهب يطوف في القتلى لغاية لما لقى سيدنا سعد خلاص، يعني في رمق أخير، يعني بيطلع في الروح. فقال له سعد ما شأنك؟ يعني انت جاي تسأل عليا ليه؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. فرد عليه بقى سيدنا سعد كلمة تدرس، قال فاذهب إليه فأقرئه مني السلام، رضي الله عن سعد بن الربيع. بيقول له قل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني جزاك الله عنا خيرا، في الرواية كده يقول له جزاك الله عني خيرا. طب جزاك الله عني خيرا على ايه؟ انت راجل من اغنى الاغنياء، عندك تجاره وعندك اولاد وعندك بنات، ودلوقتي انت بتموت، فبالتالي مين اللي هيرعى بناتك؟ طب هيتيموا من بعدك؟ طب مين اللي هيرعى تجارتك؟ طب وصي ان هو الفلوس الفلانيه يتعمل فيها ايه؟ طب بناتي يعمل فيهم ايه؟ مفيش. فاقرئه مني السلام وقول له جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، واخبره اني قد طعنت 12 طعنه وأني قد أنفذت مقاتلي، يعني قتلت الرجل اللي طعني 12 طعنة ده. وأخبر قومك اللي هم مين؟ اللي هم الأنصار، أنهم لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله وأحد منهم حي يطرف، رضي الله عن سعد بن الربيع. فهو وهو بيموت بيوصي الأنصار إن هم يثبتوا ويضحوا بأنفسهم عشان النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هو ميت وهو شايف إن في التفاف حوالين الجيش وفي والمسلمين بتتهزم، وأشيع إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فبالتالي هو الآن على الدين، فهو بيموت بيوصي إخوانه الأنصار إنه لا خير فيكم ولا عذر لكم إن خلص يا رسول الله فيكم عين تطرف. في الرواية الثانية بيقول كده. فده سعد بن الربيع. فاحنا لما نيجي نقرأ النهاردة والآية تقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، الواحد يبقى فاهم التضحيات اللي بذلت. الواحد يبقى فاهم التضحيات اللي بذلت. لما جينا في الأول وقلنا في بيعة العقبة، ما هو دلت قلب بالظبط، يعني هو دلت قلب الحرف. لما أسعد بن زرارة وكان أصغرهم سنا قال لهم استنوا يا جماعة، هو أنتوا عارفين أنتوا بتبايعوا على إيه؟ ده انتوا هيقتل خياركم. وما كانش الموضوع فيه مبالغه، هو ده اللي حصل، وهم كانوا راضيين بده وكانوا عايزينه من البدايه. ليه؟ لان الجزاء الجنه، فخلاص مفيش حاجه تساوي، كله يهون. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. فما يعملش التضحيات دي الا شخص محب، هو حابب ان هو يضحي. التضحيات دي ما تجيش بحسابات ورقه وقلم، التضحيات دي تيجي بعاطفة، تيجي بقلب، تيجي بإيمان. فبالتالي المواقف اللي احنا فيها دي يظهر فيها بقى الناس اللي كانوا بيراعوا الإيمان ده ويتعاهدوه ويقرأ في الوحي وفي القرآن وفي السير، عشان لما يجي موقف يطلب منه بذل ويطلب منه تضحية يلاقي التضحية سهلة، يلاقيه بيطلع الفلوس بسهولة، يلاقيه واقف مع إخوانه بسهولة، يلاقي إن هو مهموم لأمر إخوانه مش بيتكلف. كل ده يجي نتيجة لما وقر في القلب في أوقات بقى الرخاء قبل 7 أكتوبر. أنت إحنا كنا فين قبل 7 أكتوبر؟ فده اللي يبدأ يظهر دلوقتي. ومن رحمة ربنا إن الابتلاءات الشديدة دي بتبقى نقطة فارقة في حياة الناس، فالواحد يستغل المواقف دي إن هو يرجع يعيد حساباته في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى، وعلاقته مع كلام الله عز وجل، وعلاقته ونظرته للآخرة وقدرها في قلبه، ونظرته للدنيا وقدرها في قلبه. إن إحنا شفنا في ثانية أهو الناس بتخسر كل حاجة في الدنيا واقفين صابرين وصامدين، ويخسر ولاده وأحفاده وهو راجل صابر ومحتسب، وكل الناس دي إحنا هنقف جنبهم على نفس الميزان. فنسأل الله عز وجل أن يفتح لنا بابا لنصرة إخواننا، وأن يعن عليه ويحببنا إليه، ولا يفتننا، اللهم أمين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني الناس دي ما كانتش برضو كلهم كده يعني أغنية زي سيدنا سعد، لا، كان فيهم ناس بتؤثر على أنفسها. يعني أنا ما عنديش والموضوع قليل، لكن هأؤثر أخي لأنه أكثر احتياجا مني. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله، لأن فضل الهجرة برضو هما الناس دي مش هيعرفوا يحصلوا فضل الهجرة، لأن خلاص يعني الهجرة تمت. لكن كل واحد ربنا عز وجل يفتح له باب لنصرة هذا الدين، فالمهاجر يفتح له باب بهجرته، والأنصار يفتح له باب بنصرته، والراجل اللي ربنا فتح عليه في تجارة يفتح له باب بالمال، وهكذا، واللي فتح عليه بعلم يفتح له باب بعلمه، واللي فتح وهكذا. فكل واحد يبدأ يدور على الثغر اللي هيقف عليه عشان يسده في البناء بتاع الدين ده. عشان تيجي توقف يوم القيامة قصاد الناس دي وجنب الناس دي تقول له يا رب والله أنا كان عندي باب أنا واقف فيه وبحاول أسده. ما يبقاش واحد مهتم بأمر نفسه فقط وفروض الأعيان بتاعته، والله أنا بصلي وبصوم ومحدش لي حاجة عندي. لا، الأمة ليها عندك، أنت فرد من أمة، أنت مش عايش لوحدك. فكانت من أوصاف الأنصار إن هم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فده يعني ده أكمل أنواع الجود، الجود إن أنت تجود بما عندك وأنت في احتياج إليه، لكن تؤثر أخاك. فده خلق ما يجيش غير من المحبة، ما يجيش، ما ينفعش يجي بكده. ليه؟ لأن أنا جوايا شهوة، أنا أحب نفسي، لكن إن أنا أحب أخويا أكتر مني وده شخص أنا ما أعرفوش، فالدين يجي يقولك لا، هنا بقى يجي إيه؟ يجي الولاء والبراء، إن ده أخويا أنا هواليه وهتبرأ من الكافر المشرك اللي بيعاديه ده، لأنه بيعادي أخويا، وهكذا. فده يعني إيه؟ لا يكون إلا من نفوس فعلا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن ربنا سبحانه وتعالى يجي يوم القيامة يقول أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فالناس اللي تتحب في الله ده، اللي نعمل الفعل ده حبا في الله عز وجل مش في أي شيء آخر، فده اللي يحصل، يبقى جزاؤه يوم القيامة. الله عز وجل يجيب الناس دي ويظلهم يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل. عشان كده كانوا المهاجرين يقولوا يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير من الأنصار. يعني لو في حاجة قليلة يواسوا فيها ويؤثروك، ولو في حاجة كتيرة يبذلوها، إلا مين؟ إلا الأنصار، مفيش زيهم رضي الله عنهم. فختاما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإحنا كلنا جسد واحد، وإخواننا المؤمنين اللي هم يعني جيراننا، يعني ما فيش ساعة ساعتين بيشتكوا من الظلم ويشتكوا من القصف ويشتكوا من البرد ومن الجوع والعطش، وفوق كل ده يشتكوا من الخذلان. فأقل شيء إن الواحد يهتم لهمهم، وده من الدين، دي من العبادة اللي مطلوبة مننا دلوقتي، إن الواحد يهتم لهم إخوانه ويسعى بكل الطرق إن هو ينصرهم ويرفع من عليهم ويدفع عنهم ويخذل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالشاهد أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فأنت تحب إخوانك حتى لو بعيد عنك، ليه؟ حبا في الله عز وجل. أنت بتحبه لله عز وجل لأنه مسلم زيك، لأنه بيتعرض لظلم، لأنه بيتعرض لقهر. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، يعني لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإحنا في موقف نحب، لو إحنا مخذولين نحب إن حد ينصرنا، لو إحنا محتاجين نحب إن حد يشوف حاجتنا، لو محتاجين نصر نحب إن إخواننا ينصرونا. فبالتالي الواحد يعني يسعى ويجتهد إنه يسد حاجة إخوانه في الظروف اللي إحنا فيها دي. فجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يهون على إخواننا، وأن يعجل بالفرج القريب، وأن يتقبل الشهداء، وأن يشفي المرضى والجرحى، وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا، ويعني الواحد يفعل ما بوسعه معذرة إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يسدد رمي المجاهدين، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.